الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام. كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم عن نصيحة. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا. شرح عمر لما دانيك وامشي بخفه ودلع. الدنيا هي الشابه وانت الجدع. تشوف رشاقه خطوتك تعبر. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس مع نجوم الاعلام. كانت لنا ايام مع نجوم الاعلام. كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله. دعوني أخذكم اليوم إلى رحاب إعلامي كبير كانت له بصمات في عالم الإعلام وذكريات لا تنسى. يكفي أن أنا أقول لكم أن هو اللي قدم الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى الإعلام المصري وقدمه في التلفزيون في برنامجه الشهير نور على نور. فقدمه للجمهور المصري من خلال كذا حلقة قام فيها بتفسير آيات الذكر الحكيم فأثار اهتماما واسع النطاق وجاذبية وحبا وحضورا لدى كل المصريين وكل المشاهدين من كل الأقطار يعني. والحقيقة أن هذه الفرصة التي تسنح للبرنامج لهذا اللقاء الذي نعتز به مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي قد تكون مفيدة لكي نطرح على فضيلته موضوعا أو عدد من الموضوعات في الواقع طالما تلقاه البرنامج في أسئلة كثيرة وطالما عنا لكثير منا وطالما راودت بعض أسئلتي كثيرا من العقول والأذهان وخاصة بالنسبة للشباب وحتى لغير الشباب. نقصد بهذا موضوع القضاء والقدر، موضوع الإنسان مسير أو مخير، موضوع الجبر والاختيار. الأسئلة الكثيرة اللي بتدور حول هذه القضايا يمكن بعض الناس وخاصة الشباب وزي ما بقول غير الشباب يقول ان كل انسان بيبقى مخلوق وهو معروف عند الله سبحانه وتعالى انه من اهل الجنة او من اهل النار. فاذا كان من اهل الجنة فمهما عمل لن يغير ذلك من نتيجته شيئا، واذا كان من اهل النار فلن يجديه نفعا اي شيء يعمله لكي يغير من هذا الشيء الذي هو في علم الله. وأيضا مش بس الشيخ متولي الشعراوي، وهو أيضا اللي اكتشف الشيخ سيد النقشبندي، اكتشفه في طنطا وقدمه لبابا شارو محمد محمود شعبان في الإذاعة المصرية. خد بابا شارو معاه وراح سمعه الشيخ سيد النقشبندي في المسجد الأحمدي في طنطا، وبابا شارو اقتنع جدا بصوته وتبناه وقرر يقدمه في دعاء يومي على الإفطار في رمضان عقب أذان المغرب كل يوم في رمضان في البرنامج العام بالإذاعة المصرية. ودي كانت بداية شهرة الشيخ سيد النقشبندي وغزوه لقلوب كل المستمعين اللي حبوه واحتضنوه وأعجبوا بصوته وأداؤه، وربنا فتح عليه بعدها. ولا ننسى أبدا أدعيته بتاعة المغرب وأيضا الابتهال الشهير مولاي اللي لحنه بليغ حمدي للشيخ سيد النقشبندي بأمر رئاسي من الرئيس أنور السادات